كل نعمة ينعمها الله عز وجل على عبد إذا أراد أن تدوم هذه النعمة لابد أن يقيم في مقابلها شكرا. التقوى هي أن تجعل بينك وبين مساخط الله وقاية، فتتقي الله وتتقي النار. فالعلم الحقيقي هو ما يؤدي إلى خشية الله عز وجل. العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس شرك، والإخلاص يعافيك منهما.